السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم، أنا عندي إعلان بسيط إلى جميع أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات. أنا مستعد أسوي لكم إعلان مجاني، ما ناخذ منك ولا فلس، لكن مقابل أنك تمنح يوم فري أو يوم مفتوح لمتابعيني أو تقديم الهدايا للمتابعين، سواء كنت في جميع الدول العربية. ما عليك إلا أنك تصور محلك وترسل لي الفيديو وأنا أنشره لك، وتحط أرقامك وتحدد اليوم اللي المتابعين يجون عندك يأخذون يعني يوم فري مثلا، تشوف لهم طريقة مقابل الإعلان. يحب يتواصل مع مدير الإعلانات، موجود رقمه في أسفل الفيديو وكذلك بالوصف وفي جميع الأكاونتات في السوشيال ميديا. قصتنا اليوم حصلت في اليمن في منطقة ينقال لها شرعب، هذه شرعب في محافظة تعز. بجانب شرعب في قرية صغيرة وكذا، والسيارات ما توصلها لأنها في مكان يعني حواليه منطقة يعني وعرة، فكانوا الناس يستخدمون يعني الدواب ويستخدمون كذلك الدراجات النارية. فكان في واحد شباب ينقال له وليد، عمره بالعشرينات. وليد هذا كلم أمه، قال له يا أمه أنا صراحة يعني ما عندي وظيفة وما عندي مصدر للرزق يعني، فأبشتري دراجة نارية علشان أستخدمها في توصيل الناس، لأنهم يستخدمون دراجات في التنقل والسيارات ما توصل وفي مردود من هالشغلة هذه. قالت له حاضر. قامت وباعت الأرض اللي ورثتها من زوجها الله يرحمه، واشترت الدراجة النارية حق وليد. قام وليد ما شاء الله يطلع خير من رب العالمين، وهو الولد بعد أخلاق، يقام يوصل الناس من المدينة إلى تعز إلى شرعب نفسها الوسط المدينة يعني إلى قرية، ورايح راد يوصل أغراض ما شاء الله. فقام الصبح يكمل دراسته، ومن بداية العصاري لين منتصف الليل يرجع البيت، ويرجع معاه ما شاء الله يعني مدخول طيب جدا، واستمر على هالحال والناس قامت تحبه وتعتمد عليه في تنقل يعني أو إنه يجيب لهم أغراض وكذا. عنده صديق ينقال له صقر، هذا صديق من المراحل الأولى في الحياة، ودائما يعني بينهم عيش وملح ورفجة قديمة. هذا صقر يعني تضايق الحين صديقه وليد اللي كان دائما مسليه ويقعد معاه ويطلع ويروح ويجي مشغول، وعنده ما شاء الله يعني هالدراجة النارية تطلع له خير، فبدأ يغار من صاحبه. فراح كلم أمه وأبوه ويحن عليهم وأبي دراجة نارية حالي حال صاحبي وليد ويطلع وكذا وخير وما شاء الله أموره قامت تصير يعني المادية ممتازة. قال هلا ما عندنا الدراجة النارية اللي أنت تتكلم عنها، تحتاج مبلغ كبير يعني، مو كل واحد يعني. هذا وليد أمه باعت الأرض واشترت له، إحنا ما عندنا شيء نبيع، إحنا على قد حالنا يا صقر. المهم قعد يتشكى حق صديقة وليد بالليل بعد ما رجع وليد من الشغل، وقعد معاه وسوالف وكذا. قال له والله صراحة يا وليد أنا ودي أشتري دراجة نارية، وكلمت أمي وأبوي وكذا، ودي أشتغل مثل شغلتك وما شاء الله أنت أمورك ماشي ومن هالكلام. قال له وليد زين سمعني، أنت صديق العمر أنا بساعدك. قال له شلون؟ قال شوف أنا الأشهر الماضية هذه ما شاء الله طلعت خير من رب العالمين من هالدراجة، والناس تحبني وعندي زباين، وقمت أشتغل مو بس توصيل يعني ناس أوصلهم وأجيبهم، لا حتى أغراضهم أوديها وأجيبها. قال له زين. قال أنا طلعت مبلغ لكن يحتاج لي شوي بعد كم شهر وراح يكتمل عندي مبلغ أقدر أشتري لك دراجة نارية جديدة. قال صقر زاك الله خير. قال يبا أشتري لك الدراجة وتشتغل فيها، واللي طلع من الأرباح بالمناصفة بيني وبينك. قال ما في مشكلة أبد، شورك وهداية الله وزاك الله خير. وفعلا ويقوم وليد ويشد حيلة أكثر بالشغل، وقام مرات ما يرجع بيتهم إلا على وجه الفجر علشان ما يرد أحد. كل واحد يقول لا أبيك توصل، أبيك تجيب لي أغراض، أبيك تودي كذا، أبي ما يقول لا، يبي يكمل المبلغ. وفعلا بعد شهرين ثلاثة ويكتمل المبلغ وياخذ صاحبه صقر ويوديه إلى وكالة بيع الدراجات النارية ويقول له أخذ الدراجة اللي تبيها، واشتراها. وقام يشتغل صديقة صقر، هذا يشتغل من صوب وهذا يشتغل من صوب، وعطاه بعد وليد من الزباين اللي عنده وعرفه على الناس وكذا، وتوسعوا في العمل. أول أيام صقر يعني طلع مثلاً 40,000 ريال يمني، 30,000 ريال مثلاً من الشغل، يجيب حق وليد آخر الليل بعد صلاة العشاء وكذا، يعطي وليد النص يعني 15,000 ريال. أنا والله ما أدري بالضبط كم يطلع، بس هذا أول أيام يعطيه 15,000 20,000، يتناصف هو وياه الأرباح. أول يوم ثاني يوم أول شهر شوي شوي تغيرت الأحوال. بدأ صقر أول أيام يعطي 15,000 يعني الأجرة، قام يعطيه باليوم 5,000 ريال. يسأله وليد ليش؟ يقول الشغل خف مو مثل أول. قال ما يخالف. ومرات يجيه يعطيه 1,000 ريال، يقول له يا صقر شنو ليش صاير؟ يقول يا أخي أنا كنت تعبان مريض وكذا وما قدرت أشتغل كثير. قال ها إذا تعبان لا يبا، أهم شيء سلامتك. ويومين ثلاثة ما يجيب شيء، يقول أنا ما نزلت للشغل. وعلى هالحال وهذا صقر يعني صديق عمره يعني ما يقدر يتزاعلون على فلوس وكذا ومؤمن فيه. وأم وليد شو تقول له؟ تقول له يا ولدي أنت يعني تعب هالسنة اللي فاتت هذا كله شلته وعطيته حق صاحبك، شريت له دراجة، والحين صاحبك قاعد يعطيك الفوتات، يعني إلى الآن حتى ما عطاك يعني 10% من قيمة هالدراجة. يقول لها يا إما ما يخالف، هذا صديقي وكذا وحالتهم صعبة ويشتغل يعني مع أهله ويصرف عليهم، يعني لازم أراعيه شوي، وبعدين عنده ظروف الرجل يعني. قالت يلا ما في مشكلة. بعد أشهر لا قام يجيب له 500 ريال، مرات 100 ريال، مرات ما يجيب له شيء، إلى أن طقت شدة عاد وليد ويمسك صقر. قال يا صقر يرحم والديك، ترى أنا هم عندي التزامات وعندي بيت وكذا، أمي أصلا بايعة أرض عشان تشتري لي هالدراجة، واللي طلعت شريت لك فيه دراجة علشان تساعدني مو علشان. قال شو أسوي لك وأنا كذا ما في شغل يا أخي، ازعجتنا تشلون، تعال خذ الدراجة مالتك ما بيها، ويرمي على وليد الدراجة. هالكلام هذا مر عليهم أكثر من سنة. عطل وليد الدراجة ولا الدراجة ما تشتغل، ضارب الماكينة مالتها، يعني تصليحها مو أقل من 70,000-80,000 ريال، يعني حتى الحين الدراجة ما تسوى حتى ربع القيمة اللي اشترها فيه وليد. قال وليد يا صقر الدراجة تحتاج إلى تصليح مو أقل من 70,000 أو 80,000. قال أنا من وين أجيب؟ قال لا أنت حبيبي خلينا نكون صريحين مع بعض، أنت ترى طول الفترة وانت تاكل علي الفلوس وأنا ساكت عشان أنت صديقي، الحين أنا ما أبي منك شيء يا أخي، على الأقل صلح لي إياه، أقدر أبيعه، أقدر أسوي شيء، أجرح قحت. قال له يصير خير، روح ودى محل تصليح وبعدين كلمني. ودى حق محل تصليح صلحه، جاء بيستلمه قال الرجال وين الفلوس؟ قال ليش صقر ما عطاك؟ قال لا يبا ما عطاني. راح حق صقر قال لا من قالك اني بعطيك اصلا؟ اقول تراك ازعجتني، يلا اذلف وما ابي اشوف رقعت وجهك عندي. مش من عنده وليد وهو مقهور على الحركة اللي سواها صديقة، يعني كأنه خوان فيه. ايش سوى؟ يبي برد كبده، يبي يطلع الحرة اللي فيه، ويقوم ويأجر له ثلاثة من المهمشين عندهم في القرية. هذول مثل البلطجية اللي ما حد يعرفهم، مش قصتهم، مش نشتغلون، ما عندهم، يتسكعون 24 ساعة. قام مسكهم وليد قال لهم شوفوا، في واحد ينقال صقر، أبيكم تمسكونه وتكسرونه تكسر، وبعطيكم 4000 ريال. قالوا له وين هذا؟ وفعلا ويمسكون صقر ويكسرونه تكسر. طبعا ليش سوى وليد الحركة؟ لأن اكتشف أن صقر شاري دراجة نارية جديدة بفلوس الأجرة اللي كان يطلعها واللي كان مخبيها عن صديقه. ولا وقام ينافسه بالزباين، وقام ياخذ زباين وليد. وليد ما تحمل، راح أجر هالناس علشان يكسرونه. فعلا طقوه طق وتركوه في الشارع. قام وليد بعد هالسالفة ويتصل على صقر، قال له هذه رسالة مني لك علشان تأدب وعلشان تصير إنسان محترم، يا الغدار يا اللي فيك وما فيك. هني صقر عارف أن اللي ضربوه هذول كانوا مرسولين من صديقة وليد. قال أنا أوريك، ما راح أخليك. ويقوم صقر، توقع وش سوى؟ راح إلى سوق يسمونه سوق الذكرى، أعتقد الذكرى، يعني أعتقد إذا مو مضيع الاسم. هذا السوق يبيعون فيه السلاح، على فكرة ترى باليمن السلاح ينباع في محلات بيع الأسلحة، أي واحد يقدر يجي يشتري، إلا الأسلحة الثقيلة والأسلحة شوية يعني مثل بازوكا، قنبلة يدوية، لا هذا لازم يكون في تصريح، أو على الأقل يكون عندك هوية عسكرية وكذا. ويروح هذا صقر حق المحلات هذا اللي هو يسمونه الذكرى، ويشوف له في محل عنده قنبلة يدوية. قال له بكم هذا القنبلة؟ قال هذه تقريبا ب20,000 ريال. ليش؟ قال بشتريها. قال لا لازم يكون عندك هوية عسكرية. قال زين. وفعلا راح جاب له هوية عسكرية، لأن صقر هذا كان سبق أنه دخل للجيش وطلع. المهم وياخذ القنبلة، ايش سوى فيها؟ راح استأجر واحد من هالبلطجية، قال اشوف ابيك تركب معاي في الدراجة، تكون انت بخلفي، وننتظر واحد ينقال له وليد. اذا مر، هو دائما رايح راد يوصل العالم، اذا مر بدراجته النارية راح نلحق احنا، ولما نجي جنبه أبيك تفتح القنبلة اليدوية هذه وتحطها داخل ملابسه وإحنا ماشيين. قال تم، طبعا مقابل المال. وذاك اليوم يتحبلون حق وليد. والمصادفة السيئة جدا أن وليد تو مركب صبيان صغار عمارهم 10 سنوات و11 سنة، بيوصلهم بأجرة. لكن هذا صقر خلاص الحقد عم عيونه، ويقوم يطارد الدراجة النارية اللي يسوقها وليد، ويمشون وراه، هما وراه كذلك هالبلطجي. وأول ما شافوا وليد خفف سرعته عند أحد المطبات، ويقوم اللي وراه يفتح القنبلة اليدوية ويحطها داخل ملابس وليد، ويمشون عنه. وليد اخترع من الموقف، يعني واحد حط داخل ملابسه شيء ما شافه، شنو ما لحق يوقف علشان يطلع شنو اللي دخل بين ملابسه إلا وتنفجر فيه القنبلة ويموت وليد والصبيان الصغار اللي معاه اللي بعمرهم 11 و10 سنوات، وتصير كارثة في هالقرية. مو بس أهل وليد، حتى أهل الصبيان هذول شنو ذنبهم؟ وصار تحقيق في الموضوع، ومنو اللي له مصلحة في قتل وليد، ومنو اللي له مصلحة كذلك في قتل الصبيان الصغار، وشنو علاقتهم في المهم. وتنقلب الدنيا، يدورون يدورون، ما حد شاف منو اللي ألقى عليهم القنبلة اليدوية، ما حد كان شاهد في الموضوع. وتمر الأيام ويستدعون ضابط مباحث جابوه من صنعاء، وهذا ضابط الظاهر عندهم يعني جنائي قديم وعنده خبرة. فلما قالوا له أن الأسلوب المستخدم في القتل هو قنبلة يدوية، قال بس، ويروح حق أشهر الأسواق اللي موجودة، اللي هو أقول لكم عنه اللي أعتقد اسمه ذكره، ويقعد يسأل المحلات منو فيكم باع قنبلة يدوية، وإذا ما طلعتولي هالشخص هذا راح تكونون كلكم مشتبه فيكم، القنبلة هذه تقولوا لي منو بعتولة علشان أفك. المهم كل محل يدخلون عليه ويطلع واحد من أصحاب المحلات قال أنا بعت قنبلة يدوية لكن قبل فترة، يعني ما كم يوم، يعني بعتها على واحد ينقال له صقر وهذا عسكري. قال شلون عسكري؟ شي يطلع له الهوية العسكرية اللي عطاه إياه صقر، خذ منها صورة وخذ صورة بطاقته المدنية، ويطيرون حق صقر ويلقون القبض عليه. قال لهم ليش وأنا شنو سويت؟ قالوا له أنت تعرف وليد؟ قال إيه نعم، وليد صديقي وكذا. صديقك؟ وين القنبلة اليدوية اللي أنت اشتريتها ذاك اليوم من السوق؟ قال ها؟ لا أنا ما اشتريت. قالوا لا، صاحب المحل مصور بطاقتك ومصور هوية عسكرية أنت مسلمها له وباع لك القنبلة اليدوية. واجهوه في الموضوع، خلاص انكشف ويعترف بالموضوع أنه والله حصل خلاف بينه وبين صديقه وليد، وتطور هالخلاف، وهذاك شاف البلطجية أضربه بصقر وصقر حب ينتقم بهالطريقة هذه. طبعا القصة هذه صارت قبل شهرين وإلى الآن يعني القضية جارية، وما تم محاكمة لا صقر اللي تم ضبطه مع البلطجي اللي معاه، وننتظر الحكم، يعني لازم ياخذ جزاء العادل، يعني لأن راحت أرواح بقنبلة يدوية. وأنا والله الله يحميكم والله يا أهل اليمن على البلاوي اللي تشوفونها والأسلحة اللي قاعد تنباع بشكل يعني عادي، اللي هي الأسلحة القصدي الرشاشات مثلا، المسدسات والقنابل اليدوية، يعني شلون متوفرة، يعني والله العظيم مشكلة. الله يعني يتمم عليكم الأمن والأمان ويحفظكم بحفظه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.